ألو، نعم ألو، نعم عندي أسئلة. نعم نعم عندي ألو حلف. تقول يا فضيلة الشيخ عليها حلف ولم تقضي هذه على الحلف، ماذا تعمل؟ الواجب في الحلف إطعام 10 مساكين. نعم. قبل الصوم، فما دامت تدرك أن تطعم 10 مساكين فإنه لا يفعل الصوم. طيب، جزاك الله.